بيعتنا بيعتنا بيعتنا واهدنا اسلمنا اسلمنا اسلمنا وشرعنا بيعتنا بيعتنا بيعتنا واهدنا اسلمنا اسلمنا اسلمنا وشرعنا نفديهم كلنا بحياتنا ودمنا نفديهم كلنا بحياتنا ودمنا بحياتنا ودمنا بيعتنا بيعتنا بيعتنا وعهدنا اسلمنا اسلمنا اسلمنا وشرعنا بيعتنا بيعتنا بيعتنا وعهدنا اسلمنا اسلمنا اسلمنا وشرعنا نفديهم كلنا بحياتنا ودمنا نفديهم كلنا بحياتنا ودمنا بحياتنا ودمنا أرواحنا منك الله وكتبنا إحنا فداه أرواحنا منك الله وكتبنا إحنا فداه نسهر ونبات نراه بجهدنا وعدلنا بجهدنا وعدلنا بيعتنا بيعتنا بيعتنا وعدلنا إسلمنا إسلمنا وشرعنا بيعتنا بيعتنا بيعتنا وعهدنا إسلمنا إسلمنا إسلمنا وشرعنا نفديهم كلنا بحياتنا ودمنا نفديهم كلنا بحياتنا ودمنا بحياتنا ودمنا قرآننا فيه النور عدل للناس دستور قرآننا فيه النور عدل للناس دستور حمد المطرح ما يدور من سور قلبنا من سور قلبنا بيعتنا بيعتنا بيعتنا وعهدنا اسلمنا اسلمنا اسلمنا وشرعنا بيعتنا بيعتنا بيعتنا وعهدنا اسلمنا اسلمنا اسلمنا وشرعنا نفديهم كلنا بحياتنا ودمنا نفديهم كلنا بحياتنا ودمنا بحياتنا ودمنا قل أن فيه أحكام يحكم بها الحكام قل أن فيه أحكام يحكم بها الحكام نزلت للدنيا نظام لهنانا وعزنا لهنانا وعزنا بيعتنا بيعتنا بيعتنا وعهدنا اسلمنا اسلمنا اسلمنا وشرعنا بيعتنا بيعتنا بيعتنا وعهدنا اسلمنا اسلمنا اسلمنا وشرعنا نفديهم كلنا بحياتنا ودمنا نفديهم كلنا بحياتنا ودمنا بحياتنا ودمنا قل أن فيها عبادات نعبد رب السماوات قل أن فيها عبادات نعبد رب السماوات ونسبح بالدعوات ونصهر نفسنا ونصهر نفسنا بيعتنا بيعتنا بيعتنا وعهدنا اسلمنا اسلمنا اسلمنا وشرعنا بيعتنا بيعتنا بيعتنا وعهدنا اسلمنا اسلمنا اسلمنا وشرعنا نفديهم كلنا بحياتنا ودمنا نفديهم كلنا بحياتنا ودمنا بحياتنا ودمنا قل أن فيه إصلاح وحياتنا جهد وكفاح قل أن فيه إصلاح وحياتنا جهد وكفاح ونجيب لجنة سلاح لحماية أرضنا لحماية أرضنا بيعتنا بيعتنا بيعتنا وعهدنا لمنا وشرينا بيعتنا وعهدنا اسلمنا وشرينا نبديهم كلنا بحياتنا ودمنا قل أن ملك مال وداه روح المال وجهدنا من أطال في وعد نصرنا بيعتنا وعهدنا إسلمنا وشرعنا بيعتنا وعهدنا إسلمنا وشرعنا نبديهم كلنا بحياتنا ودمنا